الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأين وقعت النيابة في فيما جمع فأين وقعت النيابة فيما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ نعم، أين ليس السؤال عن ما الملحق بجمع نعم. في نيابة الكسرة عن الفتحة. نعم أحسنت، في نيابة الكسرة عن الفتحة في المنصوب. نعم أحسنت. كلمة أحسن هل هي مصروفة أو ممنوعة من الصرف؟ أحسنت، ممنوعة من الصرف. الوصفية وزن الفعل. لماذا إذا صرفت في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ لأنها أضيفت. أحسنت. قال تعالى ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا. يحبون هذا مرفوع، ما علامة رفعه؟ أحسنت. أن يحمدوا، يحمدوا هذا الفعل منصوب، ما علامة نصبه؟ حذف النون. أحسنت. بما لم يفعلوا، يفعلوا مجزوم، ما علامة جزمه؟ أحسنت أحسنت، مبارك الله فيك. نعم تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الأفعال الخمسين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: وسمي ما اعتل من الأسماء ما كالمصطفى والمتقي مكارما، سمي ما اعتل من الأسماء ما كالمصطفى والمتقي مكارما، فالأول الإعراب وفيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه يما كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف الله نوياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما فيدعو يرمي، ورفع فيه من بوعد جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل رحمه الله هنا إلى الكلام عن الاسم المعتل، والاسم المعتل إعرابه ليس بالنيابة، وإنما هو إعراب تقديري في أكثره. فهذه الأبيات: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، هذه الأبيات كالتوطئة والتمهيد للباب السابع من أبواب النيابة، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر. ولما كان اسم المعتل يشارك الفعل المعتل في تقدير الإعراب في بعض المواضع ناسب أن يذكره معه، والأبيات السابقة كانت في الصحيح من الأسماء والأفعال، لما فرغ منهما ذكر هنا المعتل منهما من الأسماء والأفعال. قال رحمه الله: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، ذكر هنا نوعين من الأسماء المعتلة، هما المقصور والمنقوص. المقصور ما كان كالمصطفى، والمنقوص ما كان كالمرتقي. قال: فالأول ما كان كالمصطفى الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر. المقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، مثل المصطفى ومثل هدى ورضا وفتى. ثم بين حكمه، قال: فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه. حكم المقصور أنه يعرب بحركات مقدرة على الألف في جميع الحالات، في الرفع والنصب والجر، والمانع من ظهور الحركة التعذر، لأن الألف لا تقبل الحركة، الألف لا يمكن أن تفتح أو تكسر أو تضم. فالإعراب تقديري، تقول مثلا جاء الفتى، ورأيت الفتى، أمرت بالفتى، جاء الفتى، الفتى مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة منع من ظهور التعذر، رأيت الفتى، الفتى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، مرت بالفتى، الفتى مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. ومنه قوله تعالى يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى، يدعونه إلى الهدى مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر، قل إن هدى الله، هدى هنا منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، هو الهدى، الهدى هنا مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. ثم قال والثاني منقوص، يقصد المرتقي، وكلمة الثاني أيضا اسم منقوص، والثاني منقوص هذا حكم ومثال. والثاني في البيت حذفت منه الياء تخفيفا، وهي لغة ليس حذفها للوزن بل هو لغة. والمنقوص هو الاسم المعرب الذي في آخره ياء لازمة قبلها كسرة، مثل المرتقي ومثل القاضي والداعي والساعي. وحكمه أنه يظهر عليه النصب بالفتحة ويرفع بضمة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة. تقول في النصب رأيت القاضي يا قوم أنا أجيب داعي الله، وتقدر الضمة جاء القاضي، قاضي علامة رفعه الضمة المقدرة عالية منع من ظهورها الثقل، يمكن أن تقول القاضي لكنه ثقيل. قال تعالى ولكل قوم هاد، وتقدر الكسرة أيضا، تقول مررت بالقاضي، القاضي هنا مجرور وعلى جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. قال تعالى أجيب دعوة الداع، الداع هنا مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. وظهور الضمة والكسرة على الاسم المنقوص ضرورة، وهذا يدل على أنه ليس المانع التعذر بل الثقل. قال جرير فيوما يوافين الهوى غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا تغولوا، غير ماضي على رواية النحاة، وهات الكسرة في حال الجر. ومنه في الرفع قول الجرير أيضا وعرق الفرزدق شر العروق خبيث الثرى كابي الأزندي، كابي الأزندي ظهرت الضمة عالية في الرفع، وهذا ضرورة لا يجوز في السعة. وكما أن الضمة والكسرة وحقهما هنا التقدير قد تظهران على اسم المنقوص، فكذلك الفتحة التي حقها أن تظهر قد تقدر. ومن تقديرها قول قيس مجنون ليلى ولو أن واش باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. أين الشاهد؟ لو أن واشيا، أحسنت، كان الأصل أن يقول واشيا، أحسنت أحسنت. ومنه قول الفرزدق في هشام يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حولاء باد عيوبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينا له حولاء باد عيوبها. أين الشاهد هنا على تقدير الفتحة؟ قوله باد، باد. أحسن، كان أصلا يقول باد. لماذا هو منصوب أو شيء آخر؟ يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينا له حولاء باد عيوبها. نعت، أحسنت، عينا باديا عيوبها، أحسنت. وهذه الضرورة وهي تقدير الفتحة في اسم المنقوص من أحسن الضرورات الشعرية وأقيسها، لأنه حمل لحالة النصب على حالتي الرفع والجر، فتلحق النصب بأخويه الرفع والجر، يعني تجعل الباب واحدة وهو أن الاسم المنقوص يقدر الإعراب في جميع حالاته. هذه عند الشعراء من أقيس الضرورات، وهي مستعملة في الأنظام في أول الشمقمقية: مهلا على رسلك حادي الأينقي. أين الشاهد هنا على تقدير فتحة في النصب؟ مهلا على رسلك حادي الأينقي. نعم، لماذا؟ لماذا هو منصوب؟ أحسنتم، نعم أحسنتم، يا حادي الأينقي، هو منادى، حذفت أداة النداء. أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى بيان الباب السابع من أبواب النيابة، وهو آخرها، وهو باب الفعل المضارع المعتل الآخر. قال رحمه الله: وأي فعل آخر. نعم، بقي شيء فاتني، هو ذكر نوعين من الأسماء المعتلة. بقي أقول ذكر نوعين من الأسماء التي تقدر فيها الحركات، بقي نوع ثالث من الأسماء يعرب أيضا إعرابا تقديريا لم يذكره الناظم، وهو المضاف إلى ياء المتكلم. المضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيه جميع حركات الإعراب مثل المقصور، والمانع من ظهور الحركات هو اشتغال المحل بحركة المناسبة. ياء المتكلم المناسب كسر ما قبلها، تقول مثلا: هذا كتابي، الضمة هنا مقدرة على ما قبل الياء. مثلا: أخذت كتابي، الفتحة هنا مقدرة على ما قبل الياء في كتابي. نظرت في كتابي، كذلك الإعراب هنا تقديري. وسيعقد له بابا في الألفية في موضع متأخر، سيفرد له أبياتا في موضع متأخر. قال رحمه الله: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي، واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. هذا الباب السابع، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر. والفعل المضارع المعتل الآخر هو ما آخره واو قبلها ضمة، أو ياء قبلها كسرة، أو ألف قبلها فتحة. هذا قوله: وأي فعل آخر منه ألف، مثل يسعى ويخشى، هذا معتل الآخر بالألف. أو واو، مثل يدعو ويرجو، هذا معتل الآخر بالواو. أو ياء، مثل يرمي وينمي، هذا معتل الآخر بالياء. قال: فمعتلا عرف. إذن هذا هو الفعل المعتل، ما آخره واو قبلها ضمة، أو ياء قبلها كسرة، أو ألف قبلها فتحة. قال: فالألف أنوي فيه غير الجزم. المعتل بالألف علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف كذلك. ولسوف يرضى، يرضى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهور التعذر. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ترضى هنا فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه فتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. وعلامة جزم المعتل بالألف حذف الألف، وسيأتي هذا إن شاء الله في قوله: واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. لكن حتى نضم النظير إلى نظيره، مثلا: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ثم قال رحمه الله: وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. يهدي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. المانع هنا هو الثقل لا التعذر، لذلك قد تظهر الضمة على الواو والياء. من ظهور الضمة على الواو قول الشاعر: إذا قلت عل القلب يسلوه قيضت، هواجس لا تنفك تغريه بالوجد. إذا قلت عل القلب يسلوه بضم الواو، قيضت هواجس لا تنفك تغريه بالوجد، ظهرت الضمة على الواو. ومن ظهور الضمة على الياء قول الشاعر: فعوضني عنها غناية ولم تكن تساوي عن زي غير 5 دراهم. تساوي، ظهرت الضمة عالية. ذكروا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خرج يريد معاوية بالشام، فأصابته سماء في الطريق، فلجأ إلى شيخ فذبح له الشيخ شاة لا يملك سواها. فلما أراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الرحيل أعطاه ما معه من النفقة، وكان 500 دينار. فأنشد الشيخ: توسمته لما رأيت مهابة عليه، وقلت: المرء من آل هاشم، وإلا فمن آل المداني، فإنهم ملوك كرام من ملوك أكارم. فقمت إلى عنز بقية أعنز لأذبحها فعل امرئ غير نادم، فعوضني عنها غناية ولم تكن تساوي عنزي غير 5 دراهم. الشاهد في قوله تساوي، ظهرت الضمة عالية. وقد تقدر الفتحة، الأصل أن الفتحة تظهر، لكن قد تقدر الفتحة، مثلا أن يأتي ظهرت، أن يدنو ظهرت فتحة، لكن قد تقدر في ضرورة الشعر. ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه في قصيدته بنات سعاد: أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخاو لدينا منك تنويل. أرجو وآمل أن تدنو، كان الأصل أن تدنو. ومنه قول عامر بن الطفيل: وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي، وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي، فما سودتني عامر أو وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، كان أصل أن يقول أن أسمو. ومنه في الياء قول الشاعر: ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره صول. ما أقدر الله أن يدني، كان الأصل أن يدني. ومنه أيضا قول الشاعر: يا باري القوس بريا ليس يحسنه، لا تفسد القوس، أعطي القوس باريها، أعطي القوس باريها. أين الشاهد؟ نعم أحسنت، كان الأصل يقول بارية، بارية مفعول به، نعم، لكنه اضطر لإقامة البيت فحذف الفتحة. هذا قوله: وأبدي نصب ما كيدعو يرمين. ثم قال: واحذف جازما، طبعا الفتحة تظهر، لن يدعو لن يرمي، لن ندعو من دونه إلها، من قبل أن يأتي يوم. ثم قال: واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. الفعل معتل الآخر، علامة جزمه حذف حرف العلة. وقوله هنا تقضي حكما لازما، هذا أيضا فعل معتل الآخر مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ولا فرق بين أن يكون معتلا بالألف أو بالواو أو بالياء. مثال المعتل بالألف: ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومثال المعتل بالواو: لا تدعو مع الله إلها آخر، فليدعو نادية. ومثال المعتل بالياء: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإثبات حرف العلة مع الجازم ضرورة شعرية، سواء كان معتلا بالألف. ومنه قول الشاعر: وتضحك مني شيخة عبشمية، كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، كأن لم ترى، أثبت الألف. وكذلك لو كان معتلا بالياء. ومنه قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زيادي، ألم يأتيك، أثبت الياء، هذه ضرورة. وكذلك لو كان معتلا بالواو: هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان، لم تهجو ولم تدعي، لم تهجو، الأصل لم تهجو، فأبقى الواو هنا لم تهجو. إذن إبقاء الألف والياء والواو في هذه الشواهد مع أنها أفعال مجزومة هذه ضرورة شعرية. طيب هنا مسألة، سنقرئك فلا تنسى، لماذا لم تحذف الألف في قوله تعالى تنسى؟ أحسنت، نعم أحسنتم، لا هنا نافية ليست ناهية، الفعل مرفوع بضمة مقدرة، يعني معنى سنحفظ هذا القرآن في قلبك فلا تنسى منه شيئا، يعني لن تنساه. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.